وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول الحق عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا. الآية قال ابن عباس نسختها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية على إطلاقها دون تقييد بوقت معين، فلذلك قال بنسخها بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف المسلمون واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله إيمانا صحيحا فله أجره، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخة. وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخة. هذا القول هو القول الأرجح، والله تعالى أعلم، أن هذه الطوائف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من اليهود وكان متبعاً لسيدنا موسى عليه السلام قدر طاقته، وكذلك من كان متبعاً لعيسى عليه السلام قدر طاقته، ومن كان من الصابئة وهم الذين يبحثون عن الدين الحق فلم يوفقوا للوصول إليه، الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب، وفيه لغتان: الهمز صابئ، وتركه صابي، من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه. يعني هؤلاء خلطوا توحيد الله عز وجل باعتقاد تأثير النجوم واعتقاد أن الملائكة هم بنات الله. فهؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا نسخ في هذه الآية. وقيل إن معناه أيضا من آمن إيمانا صحيحا من هؤلاء. مقتضى الإيمان الصحيح إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، لذلك رجع الأمر إلى الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن تفهم هذه الآية على الإطلاق فقال ابن عباس منسوخة، بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دعاة وحدة الأديان الماسونيون المعاصرون يأتون إلى مثل هذه الآيات ليقولوا إن الأديان كلها سواء، فيقول لك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، عمل صالحا، الكفر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي من العمل الصالح؟ ليست من العمل الصالح. إذن خرجوا من هذه الآية، فيستغلون عدم انتباه كثير من المؤمنين والمسلمين ويأتونهم بمثل هذه الآيات لينشروا هذه العقائد الزائغة الباطلة. من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن الذين آمنوا، أو من آمن بدل، فلهم أجرهم خبر إن. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. إذن كأن في هذه الآية بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السابقات مننه على بني إسرائيل، وأن بنو إسرائيل لم يقوموا بشكر النعم من الاستقامة على مراد الله تعالى، ومن ذلك سألوا الفوم والعدس والبصل، وذكر سبحانه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، حتى لا يتوهم أحد أن هذا يعني صفة لبني إسرائيل فرداً فرداً، هذه صفة عامة لهم، ويستثنى منهم من لم يقم بمقتضى هذا السخط ولم يقم بمقتضى هذا الغضب. من لم يقم به ماذا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، فالذين كانوا مستقيمين على دينهم، مستقيمين على طاعة ربهم، مستقيمين على اتباع شريعة موسى عليه السلام، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا تتوهم من أن الله تعالى أجمل القول فيهم: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لا تتوهم أن هذا في كل فرد منهم، هذا إجمال، لكن الأفراد فيهم من فيهم؟ من آمن. فهؤلاء الذين آمنوا غير داخلين في ذلك السخط، غير داخلين في ذلك الغضب، لذلك جاءت هذه الآية معترضة بين الآيات التي تخاطب بني إسرائيل. كان الخطاب في الآية التي قبلها: وإذ قلتم، وجاء وصف الله تعالى لهم بالغضب والذلة والمسكنة، وجاء هذا الاستثناء: إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم جاء السياق: وإذ أخذنا ميثاقكم. رجع الكلام إلى تعداد المنن على بني إسرائيل. إذن هذا العلم اسمه علم المناسبات. ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا، ما المناسبة لما قبلها؟ ماذا فهمتم؟ نعم، أنه تبيين أن الذلة والمسكنة ليست لكل فرد منهم. منتبهون أم ضرب عليهم النعاس، أو ضرب عليهم الذهول والغفلة؟ طيب، فهذا علم مناسبات الآية. الآية ما مناسبتها لما قبلها؟ لو اقتطعنا الآن هذه الآية، هل فيها خطاب لبني إسرائيل؟ ما فيها خطاب. الآيات السابقة: وإذ استسقى موسى فقلنا، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فبدل الذين ظلموا، هذا كله ذكر لقصص بني إسرائيل. والآية التي بعدها: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ثم توليتم واعتدوا منكم في السبت قلنا اضربوه ببعضها، كله خطاب مع بني إسرائيل. جاءت هذه الآية في ضمن تلك الآيات، ما مناسبتها؟ مناسبتها بيان أن هناك أفراداً من بني إسرائيل من اليهود، وأفراداً من بني إسرائيل من النصارى، وأفراداً من الصابئين، كانوا على دين حق وكانوا على استقامة، فهؤلاء غير داخلين في الغضب وفي السخط الذي أخبر الله عنه إجمالاً. ثم قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذنا عهدكم أن يتبعوا التوراة ويؤمنوا بها، ورفعنا فوقكم الطور، سألوا آية حتى يصدقوا بالتوراة، يريدون آية. إذن موسى عليه السلام كان جهده ليس مع فرعون فقط، جهده مع فرعون هو في المرحلة الأولى قبل العبور، العبور من مصر إلى سيناء. أما بعد العبور موسى عليه السلام مجادلته مع من؟ مع بني إسرائيل، مع قومه الذين كان من شأنهم، ينبغي أن يكون من شأنهم أن يكونوا خيرة خلق الله، فطلبوا الدليل على التوراة، فرفع الله لهم جبل الطور كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم. تصور هذه القبة مثلاً ارتفعت، قال نريد آية فارتفعت القبة وظنوا أنه واقع بهم، تؤمنون أم لا تؤمنون؟ سواء، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا هذه التوراة واحملوها بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها، فرفع الجبل فوقهم، وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم. خذوا ما آتيناكم بقوة جد في العلم بالتوراة أو العمل بها. هل كان هكذا أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا هكذا، لأن المنة جاءتهم بعد التربية. من الله على هذه الأمة بعد أن رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحت مشارق الأرض ومغاربها. أما هؤلاء جاءتهم المنة قبل التربية، فأتعبوا أنبياءهم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تعب كثيراً مع بني إسرائيل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم آذاه أحد الأعراب فلم يغضب صلى الله عليه وسلم، قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ما تعرض له صلى الله عليه وسلم من أذى قومه المعاندون له أقل مما تعرض له موسى عليه السلام من أذى قومه الذين أنقذهم، الذين هم من جنسه من قومه عليه الصلاة والسلام. لذلك موسى عليه السلام أيضاً لما فرضت الصلاة على المسلمين 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني قد خبرت الناس قبلك. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخمسين صلاة، فسمع الأمر وانتهى الموضوع. يعني لو ما في عالم الأسباب موسى عليه السلام نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أن يراجع الله تعالى، طبعا الله غني عن مراجعة موسى عليه السلام، لكن هذا عبرة لنا، عبرة أن نعلم أن موسى عليه السلام صاحب تجربة وصاحب خبرة في التعامل مع الناس والشعوب والأقوام. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 45 40 35 30 25، هكذا إلى 5. سيدنا موسى عليه السلام بالخمس يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه أيضاً في الخمس. لما؟ لأن أمثال بني إسرائيل حتى في الخمس كثير عليهم. نبينا صلى الله عليه وسلم رب الناس على الخمس وعلى النوافل قبلها وبعدها وعلى قيام الليل وعلى الضحى وعلى نحوها، فكم رجعت؟ رجعت 50، رجعت 50، لكن لا بالفرض، بالتربية. بالفرض 5، لكن بالتربية صارت أكثر من 50. تعالوا نحسب، ركعتا الفجر 2، والسنة 4، والضحى أقلها 2، 6، سنة الظهر القبلية 10، الظهر 14، السنة البعدية 4، 18، سنة العصر القبلية 22، العصر 26، سنة المغرب القبلية عند من يقول بها 28، المغرب 31، سنة المغرب البعدية 33، سنة العشاء القبلية 35، العشاء 39، سنة العشاء بعدها 41، الوتر 9 مع قيام الليل، كم رجعت؟ رجعت 50، لكن كيف أتت هذه 50؟ بالتربية. أما لو كانت 50 فرضاً هذه الأمة تعجز عنها. الآن حال الأمة بدون تربية، صلوات 5 لا تصلى. كم من الشباب من يصلي الفجر في وقته؟ هنا في تركيا نعمة من نعم الله أن وقت الفجر متأخر، يذهب الناس إلى أعمالهم في قبل أذان الفجر. في البلاد الأقرب إلى خط الاستواء يكون بين الفجر وبين وقت العمل مدة، فربما لا يستيقظ بعض الناس إلا بعد طلوع الشمس، وإذا كان في العمل لا يصلي، إذا رجع إلى بيته متعباً لا يصلي، حال كثير من الأمة. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية. إذن موسى عليه السلام خبر الناس وعرف الناس، وأن الناس لا بد لهم من تربية قبل الأمر والنهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى هذه الأمة وهذبها وعلمها، وبهذا فتحت المشرق والمغرب ودان العالم للإسلام في أقل من ربع قرن. لكن بدون تربية هل يمكن هذا؟ هذه هنا محل المشكلة التي وقعنا بها في هذا العصر، العالم الإسلامي في هذا العصر. هل هو على أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو على النصف منها؟ هل هو على الربع منها؟ هل هو على الثمن منها؟ هل هو على العشر منها؟ ليس كذلك. فكيف تطلب من هذا حاله أن يحصد لك نتائج لم يحصدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ معقول هذا؟ ليس معقولا. العامة تقول على حجم لحافك مد رجليك، يعني على قدر استعدادك تصرف. أما أن ترفع شعاراً ليس من حجمك، أنت بهذا ماذا تفعل؟ أنت تهدم نفسك أكثر، أنت لا تصنع شيئاً، أنت لا تنتصر، أنت تهزم نفسك أكثر. بإمكانك أن تتصرف بمستواك بحجمك. التشبع بما لم يعطى الإنسان، هذا ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالحروب تكشف معادن الناس، وتكشف حقائق الناس، وتكشف نوايا الناس. بدايات الحروب تكون سهلة، وبدايات الحروب يكون فيها الجانب الوردي، والنهاية الحروب يكون فيها الجانب الدموي. نحن في بداية ما حصل ببلاد الشام كان الناس كلمة واحدة، يحبون التآلف، يحبون الاجتماع، يقومون على ظالمهم، ثم تنازعوا، تقاتلوا، قدموا مصالحهم على مصالح أمتهم، فتفرقوا، ففشلوا، فكانت الغلبة لأعدائهم. هذه نتائج طبيعية، هذه أسباب وضعها الله تعالى في الأرض. هذا السبب يؤدي إلى هذه النتيجة. العاقل من يعلم أن السبب يؤدي إلى النتيجة وإن لم يره بعينه، لكن غير العاقل لا يصدق الشيء حتى يراه بعينه. والمجنون من لا يصدق الشيء ولو رآه بأم عينه. هذه ثلاث مستويات. إنسان يعرف الربط بين السبب والنتيجة بعقله، إنسان لا يفقه الربط بين السبب والنتيجة إلا بحسه، إنسان ثالث لا يفقه الربط بين الأسباب والنتائج، مثل هذا لا يعقل. نسأل الله تعالى العافية. خذوا ما آتيناكم بقوة. فهل هذه الأمة حملت القرآن بقوة ثم قامت بالقرآن، أم أغلب الأمة حمل القرآن بعد أن قام؟ حمل القرآن وقام به، أم قام أولاً بعد ذلك؟ أين القرآن؟ علمونا القرآن. هذا فرق أيضاً. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما في التوراة لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني رغم ما رأيتم من الآيات توليتم، أعرضتم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حرم الله تعالى عليهم العمل في يوم السبت، وأي عمل كان، ومنه السبت، اسبت يعني لا تعمل، السبات. فحتى الصيد، فماذا كانوا يفعلون؟ ينصبون الشباك في يوم الجمعة ويأخذونها في يوم الأحد، يعني الشباك تعمل. هذا إذا أردنا في عصرنا يشغل المصنع في آخر يوم الجمعة، يشتغل المصنع، تدور الآلات، يأتي يوم الأحد يأخذ المصنوعات. فهذا محرم عليهم العمل، لا بأنفسهم ولا بآلاتهم، كله محرم. فاحتالوا على ذلك، اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم. ف فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا. قردة عبارة عن مسخهم، وخاسئين صفة أو خبر ثان، ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب. الكلب عندما يولي يبصبص بذنبه، هذا خسئ. فجعلناها نكالا، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر. إذا نظرنا نحن إلى طرائق التفكير المادية، الله منعك من العمل في يوم السبت، هكذا أمر الله بني إسرائيل. هل أمركم أيها المسلمون، هل أمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تعمل؟ ماذا قال الله تعالى في يوم الجمعة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المسلمون ما كانوا يعرفون قديما شيئا يسمى العطلة الأسبوعية، لم يكن في حياة المسلمين الاجتماعية لم يكن هناك عطلة أسبوعية، إنما كان هناك أيام للراحة كل بحسبه. مثلاً بعض المهن يرتاحون يوم الأحد، بعض المهن يرتاحون يوم الاثنين، نحن في بلادنا إلى الآن الحلاقون يرتاحون يوم الاثنين، بعض المهن يرتاحون يوم الخميس، بعض المهن يرتاحون يوم الجمعة، المشايخ يرتاحون يوم الثلاثاء، كان يوم الثلاثاء المشايخ لا يدرسون، وهكذا كل جماعة يرتاحون في يوم، بمعنى أن المجتمع لم يتوقف العمل فيه بالإجمال. لما ارتاح هؤلاء هل وقفت حياة المجتمع؟ أما الآن في العطلة الأسبوعية التي درج عليها العالم في هذا الوقت، في يوم العطلة ماذا؟ لا تجد شيئاً، يوم العطلة تعطيل خلاص، خاصة في بعض البلاد التي يصعب فيها العمل أو يكون العمل منهكاً مضنياً، يوم التعطيل صار يوماً مقدساً لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه. فالمهم لم يكن في البلاد الإسلامية عرف أن يكون هناك تعطيل في يوم ما، فأتت فرنسا إلى بلاد الشام، لما احتلت بلاد الشام فرضت العطلة يوم الجمعة، هذا فرضته من؟ فرنسا. صار هناك احتجاج على فرض العطلة، أن تغلق الأسواق وأن تغلق كذا. الآن لو جاء أحد مثلاً يريد أن يغير العطلة من يوم الجمعة إلى يوم السبت أو يوم الأحد، هذا يعتبر صار مساساً بيوم الجمعة، مع أن الموضوع من أصله لم يكن مطروحاً، كانت الأسواق يوم الجمعة تفتح قبيل الصلاة، يذهب الناس إلى صلاتهم ويعودون إلى أسواقهم بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن هذا التعطيل هو شريعة في شرائع من قبلنا، من شرائع بني إسرائيل، السبت لا يوجد عمل في يوم السبت أبداً. ثم قال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قصتها أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه، قريبه غني وما كان يموت، يعني يعيش لم يمت، وهو يريد استعجال موته، فماذا يفعل؟ قتله، وادعى على قوم أنهم قتلوه لينفي التهمة عنه، زعم أن اتهم قوما أنهم قتلوا قريبه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها، ففعلوا، فقام القتيل وأخبر بمن قتله ثم عاد ميتا، يعني هذا على سبيل المعجزة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أتتخذنا هزوا، هذا جفاء منهم وقلة أدب وتكذيب. إذا أردنا أن ننقل هذا إلى حياة الأمة المسلمة، يأتي حديث من الأحاديث النبوية الشريفة لا توافقه عقول بعض الناس، إما لكونهم في بيئة اجتماعية لا يفهمون هذا الحديث، أو لجهلهم بمعناه، أو لتأثرهم بأفكار غير إسلامية، فيأتيهم حديث من الأحاديث النبوية لا يفهمونه، فماذا يقولون عنه؟ هذه الأحاديث التي ما أدري من فين يأتون بها، من فين يأتون بها، كأنها موجودة في الزقاق ويأتي بها العلماء من الطريق يذكرونها للناس، من شدة جهلهم بكيفية وصول السنة إلينا. هؤلاء المعترضون على السنة عندهم جهل فظيع جدا. فهذا كان قليلا مع وسائل الاتصالات الحديثة ومع انتشار الأشرطة وانتشار المرئيات والمسموعات والمقروءات، تسلل هذا الفكر إلى عقول كثير من الناس، وهو نختصره بمصادمة النقل بالعقل، مصادمة النقل بالعقل تسلل إلى أفكار كثير من الناس. طيب، أين من يصحح للناس هذا الفكر؟ يا ترى لو أردنا أن نبني هذا، نبني مسجدا مثل هذا المسجد، كم نحتاج؟ من منكم يشتغل بالبناء؟ ما في باطنجي بلاط؟ باطنجي من الباطون، يعني باطون شمنتو. حسبي الله ونعم الوكيل. كم يحتاج بناء مثل هذا المسجد؟ تقريبا سنة. طيب، كي خمسة. أنت متعهد، يعني لست، لا ننصح أحدا أن يأتي تتعهد عنده. سنة، هذا سنة مسرعة، ما في متعهد يصدق بسنة، متعهد يقول لك بعد سنة حتى يكون 3 سنين. المهم مثال سنة، لا سمح الله لا قدر الله هدم المسجد، كم يحتاج؟ ما في دقيقة هدم المسجد المفخخات، نسأل الله تعالى العافية، دقيقة واحدة، مسجد عمره 700 سنة، عمره 800 سنة، عمره 900 سنة، لحظة واحدة يتهدم. إذن الهدم سهل، البناء صعب. يأتي الإنسان الغر الساذج يقول: يا أخي هؤلاء يخطبون، هؤلاء يدرسون، هؤلاء يقيمون المحاضرات، هؤلاء يفعلون ينشرون إلى آخره، أين أنتم؟ هؤلاء ما وظيفتهم؟ هدامون. الهدام يحتاج إلى وقت؟ الهدام يكفي يضع لك ديناميت، يكفي يضع في عقلك ديناميت يفجر لك عقلك، يذهب برأيك، يذهب بفهمك، يذهب بصوابك، بلحظة واحدة ينسف لك ما تعلمته بسنين، نسأل الله تعالى العافية وعدم الضلال. أما من يريد أن يبني عقلك بناء، كم يحتاج حتى يبني عقلك؟ سنين، وسنين ربما لا تكفي. لذلك نعود، من لم يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل ويشتغل بمخاطبة الجماهير لا يفهم، الآن الشباب معليش عذرا منكم جميعا، الشباب لا يفهم. لما لا يفهم؟ لأنه لم يجرب الدعوة إلى الله، ما عرف الناس. موسى عليه السلام ماذا قال؟ خبرت الناس قبلك. اشتغل بالدعوة في المجتمع في ظروف عادية، يعني ظروف لا تخدمك العواطف. وقت العواطف، هذا العواطف مثل الكازوز، تعرفون الكازوز؟ إذا صببت الكازوز في الكأس ماذا يحصل؟ تفور إلى أعلاه. الدعوة إلى الله في وقت العواطف مثل الكازوز، يرتفع إلى أعلى المستوى في الكأس، ثم ماذا يعود؟ يعود إلى حجمه الطبيعي. لكن أن تدعو إلى الله في زمن العواطف فيه، عواطف الناس بخلاف الدعوة إلى الله، هنا الدعوة إلى الله، هنا تعرف المجتمعات، هنا تعرف الشعوب، هنا تعرف حقائق الناس. المهم، فهؤلاء الهدامون لا يحتاجون إلى أوقات لتسميم عقول الأمة. أما من يريد الإصلاح، يريد البناء، يريد العلم، لا يأتي العلم دفعة واحدة، لا يأتي العلم بأسبوعين. الهدام يجعل لك دورة في أسبوعين يهدم فيها عقائدك كلها، يهدم فيها فكرك كله. لما هدم فكرك، الإنسان هل يبقى فارغاً؟ لا يبقى فارغاً، يحتاج إلى فكر آخر، يقدم لك شيئاً من فكره فتأخذه تمشي به. فهو بأسبوعين يدرسك، بأسبوعين، بشهر يجعلك مفسراً، محدثاً، فقيهاً إلى آخر هذه الألفاظ. لكن أنت لا تستطيع في أسبوعين ولا في سنة ولا في سنتين أن تبني إنساناً. تفسير القرآن، إذا أردنا أن نقرأ تفسيراً كم نحتاج؟ إذا أردنا أن نقرأ صحيح البخاري قراءة تفقه ليست قراءة سرد كم نحتاج؟ إذا أردنا أن نقرأ كتاب فقه قراءة تفقه كم نحتاج؟ نحتاج زمناً طويلاً، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، الله أعلم. وهذا بحسب أيضاً استعداد المتلقي. بعض الناس استعداده سريع، بعض الناس استعداده بطيء جداً، يحتاج سنين طويلة. إذن البناء صعب والهدم لا أسهل منه. لذلك لا تقارن بين عمل الهدامين وعمل المصلحين، لا يوجد مقارنة. المقارنة هذه خطأ، هذا خطأ فكري يحتاج إلى تصحيح فكر، تصحيح عقل. أنت اعمل في البناء، وعلى الله البلاغ. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أما الهدام يريد نتيجة هدمه فوراً يراها، الهدام فوراً يرى الهدم في لحظته. أما الباني ربما يبني، يصل إلى ربع البناء، نصفه، ثلاثة أرباعه، يموت ولا يرى بناءه. من يرى بناءه؟ من أتى بعده فأكمله. فهذا حال البناء. الدعوات التي بنت في الأمة هكذا، دعوات ذات أمد طويل. الدعوات الهدامة كازوز، مثل الكازوز، بسرعة تراه يملأ الكؤوس، يملأ الأواني، بعد ذلك زبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الباطل زبد، ما ينفع الناس ماكث في الأرض، وإن كان قليلاً، وإن كان قليلاً جداً. فلا ترتاعوا، ويعني كل ما صاح أحد صيحة أو صرخ صرخة يعني تقول سيأكلوننا، لن يأكلك إلا مبطل. مبطل ممكن يأكلك لكن لا تستطيع أن تأكله. فنحن لسنا في سباق، من يعمل لله ليس في سباق مع أحد، يعمل لله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما من يعمل ليرى أو ليذكر أو ليرى مكانه، هذا شأنه، صار شأنه شأن غيره، هذا لا ينصر دين الله تعالى بهذه الطريقة. المهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا قابله بنو إسرائيل بقولهم أتتخذنا هزوا. إذن صادموا أمر الشرع بماذا؟ بأهواء العقول. وهذا موجود في كثير من الأحكام الشرعية الآن، تأتي إلى بعض الناس تقول يا أخي هذا حلال هذا حرام، إلا لك مو معقول هذا الكلام، نحن في القرن 21. وإذا كنت في القرن 21، هؤلاء كانوا في القرن 5 قبل الميلاد، نفس عقليتك هي عقلية القرن 5 قبل الميلاد، أما عقلية القرن الميلادي 5 قالوا سمعنا وأطعنا. من عقليته متقدمة أكثر؟ أتتخذنا هزوا، قال هؤلاء المعاصرون الذين يشوشون على النصوص الشرعية، يقولون كقول بني إسرائيل، عند كل شيء لا يوافق أهواءهم أتتخذنا هزوا. من سبقهم إلى هذا؟ بنو إسرائيل. متى؟ قرن ما ندري أديش حتى ما يعترض علينا أحد، في القرن كذا قبل الميلاد. إذن هم أشد تخلفاً منا. نحن نرجع إلى القرن 5 أو 6 الميلادي، قالوا سمعنا وأطعنا. هم يرجعون إلى ما قبل الميلاد، أتتخذنا هزوا. إذن منطقهم ليس هو التطور البشري، هو رجوع وارتكاس إلى ما كان في قرون سحيقة جداً. فأيضاً لا يرتاع المسلم عندما يجابه أنك في القرن 21 أو أن العالم تغير، أن العالم تطور. لو كانوا تغيروا وتطوروا لما تكلموا بكلام من كانوا قبل التاريخ. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لو اكتفى هؤلاء القوم بهذا الأمر وذبحوا بقرة، أي بقرة كانت، أجزأهم أم لم يجزئهم؟ أجزأهم. لكن يحبون القيل والقال وكثرة السؤال، قالوا ادع لنا ربك. انظر إلى هذا الأسلوب، لم يقولوا ادع لنا ربنا، ادع لنا ربك. مثل إذا جاءك شقيقك قال كيف أمك، كيف حال أبيك، هذا يعني خطاب مؤدب أم كبر؟ يقول لك كيف حال أبيك، ماذا عليه أن يقول؟ كيف حال أبي، أبوك هو أبي، لما تسألني عن أبيك؟ كأنه ليس أبا لك. فهنا أدعو ربك، ألا تقولون أدعو ربنا، أليس هو ربكم؟ لكن هذا من جفاء، الجفاء يظهر في اللسان، الجفاء الساكن الكامن في القلب أين يظهر؟ على فلتات اللسان. فهذا منها، يدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني ليست مسنة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، متوسطة بين ذلك، أي بين ما ذكر. ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين، يعني إلى متوسطة بين الفارض الكبيرة والبكر الصغيرة. لم يكتفوا بهذا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء من الصفرة المعروفة، وقيل سوداء وهو بعيد، والظاهر صفراء كلها، وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد. فالأصفر في البقر نادر، بعيد جدا. البقر ماذا لونه؟ أسود أبيض، اللهم أحمر يعني أشقر. أما أن يكون لونا أصفر فهذا نادر جدا، فاقع، ليس الصفرة القريبة من الحمرة، فاقع شديد الصفرة، تسر الناظرين لحسن لونها، وقيل لسمنها ومنظرها كله. فيقولون اللون الأصفر من الألوان السارة للنفس، تسر الناظرين. ومن هنا كان بعضهم يرتدي النعال الصفراء، يعني لهذا المعنى. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول يعني غير مذللة للعمل، ليست من البقر العوامل، تثير الأرض ولا تسقي الحرث. تثير الأرض أي تحرثها، وهو داخل تحت النفي على الأصح، يعني ليس من صفتها أنها تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض، تثير الأرض صفة للذلول. ولا تسقي الحرث، لا يسقى عليها، يعني ليست عاملة، مسلمة من العمل أو من العيوب. لا شية فيها، لا لمعة غير الصفرة، وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة، عدة وعد أصله وعد حذفت فاؤه، فهنا وشى حذفت الواو شية. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فوجدوا بقرة بهذه الصفة فذبحوها. المهم وصلوا إليها بعد قيل وقال وكثرة سؤال. وهذا مكان العبرة التي قصها الله علينا، أن لا نكون مثلهم في أمر الدين. ذروني ما تركتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم على أنبيائهم، ذهابهم ومجيئهم والسؤال والتدقيق والتنقير. دين الإسلام دين بسيط. ما معنى بسيط؟ الشيء البسيط الواسع الممتد، دين بسيط يصلح للأعراب ويصلح للفيلسوف. هذا إعجاز. بعض الأديان لا تناسب إلا الفلاسفة، بعض الأديان بدائية جدا لا تناسب إلا البدو. هذا دين الإسلام يصلح للأعراب البوال على عقبيه، ويصلح للفيلسوف الكبير جدا لبساطته ووضوحه وظهوره. فلا تعمق، التعمق يعني الغوص، لا تتعمق، لا تبحث عن شيء لم يذكره الله تعالى لك. ذروني ما تركتكم. قالوا الآن جئت بالحق، العامل في الضرب جئت بالحق، فضربوها، قلنا اضربوه، نعم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هكذا عندكم العامل في الضرب كل النسخ. وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن نذبحها. عندكم نذبحها أم تذبحها؟ تذبحها. أحد عنده نذبحها؟ تذبحوها بواو. الآن تذبحوها. فإن كان قولهم أتتخذنا هزوا هكذا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبين. قالوا الآن جئت بالحق، يعني الآن صدقوه. وما فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة لعصيانهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة، فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا، أو لقلة وجود تلك الصفة، فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة، فمرتبته التقديم، يعني جاء سبب القصة بعد ذكرها. هي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. بين اضربوه ببعضها وضربهم هذه القصة التي حكاها الله تعالى لنا. والله مخرج ما كنتم تكتمون. إن الله هكذا فمرتبته التقديم، إن الله يأمركم. ما في بينهم شيء، حرف، كلمة. قال الزمخشري كأنه كلام مستأنف، إن الله يأمركم. قال الزمخشري إنما أخر لتعدد توبيخهم لقصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. يعني الحكمة من تأخير ذكر أول القصة حتى يكون توبيخان، لو ذكر هذا السبب قبل القصة لحملت أنها قصة واحدة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي اختلفتم، وهو من المدارأة أي المدافعة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك والله مخرج ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله. فقلنا اضربوه، اضربوه القتيل أو قريبه الذي زعم أن فلانا قتله، ببعضها مطلق، وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب. كذلك يحيي الله الموتى، إشارة إلى حياة القتيل والاستدلال، واستدلال بها، إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث. إذن هنا فائدة أخرى غير فائدة أن يعرف القاتل، أن يرى الناس بأم أعينهم كيف يحيي الله الموتى. شخص كان ميتا أمامهم فقام وتكلم، كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة، فيقوم الناس من قبورهم إلى محشرهم. واستدلال بها على الإحياء للبعث، وقبله محذوف لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. ففعلوا فقام القتيل. فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة، وقصته معجزة لنبي، فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره، يعني أن مثلا إنسان على وشك الموت فزعم أن فلانا قتله، فهل هنا علاقة بين هذا وبين إخبار هذا القتيل؟ لا علاقة، لأن هذا جاء على سبيل المعجزة، فهذا ليس فيه تعلق فقهي، وإن كان ربما يعتبر إخبار المقتول قرينة، يعني لا يعتبر دليلا وحده، إنما يعتبر قرينة، إحدى الدلائل في القضية. واستدلوا أيضاً بها على أن القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك أيضاً. ثم يخبر سبحانه أنه قست قلوبهم بعد ذلك، نعوذ بالله تعالى من قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. نسأل الله تعالى العافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم داوِ جرحاهم وعافِ مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم اجمع على الحق كلمة المجاهدين المخلصين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم يا أرحم الراحمين، اللهم قوي عزائمهم وقوي هممهم وثبتهم بقولك الثابت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حلب يا رب العالمين، اللهم كن لأهل حلب عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالطغاة الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم من علينا بنصر من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم من علينا بفرج من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بفضلك ولطفك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في الشام وفي مصر وفي اليمن وفي العراق، كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا، أعداء دينك، أعداء نبيك، أعداء كتابك. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم كأمس الدابر يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، عجل الفرج للمسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو،